الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الحياة وما جاء في فضله والترغيب من الفحش والبداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، البداء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد وبلال وبلال الصحيح. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عريض ذكر الإمام المنذري في الترغيب في الحياة وما جاء في فضله، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المؤمن. وشهر رمضان فرصة للإنسان المؤمن أن يتخلق بمكارم الأخلاق، وتكون له عادة بعد ذلك دائما أنه على هذه الأخلاق العالية، وأنه يترك التفاسف من الأشياء التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فخلق الحياة، خلق الإنسان المؤمن، يجعله يستحي من الخالق سبحانه ويستحي من الخلق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما سمعنا بذكر أن الحياة شعبة من شعب الإيمان، وأن الحياة لا يأتي إلا بخير، بل الحياة كله خير. قد يكون في الإنسان حياء يدفعه عن عدم المطالبة بحقه، أو إنه يتنازل عن شيء من حقه، يرتضي بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يريد أن يحرج الناس، فهذا خلق عظيم في الإنسان. فهنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، كأن الرجل يكلم أخاه وبيعاتبه أن يقول إنك تستحي، إنك تستحي كل شوية تستحي، مش عارف تاخد حقك، مش عارف تتكلم، مش عارف كذا، إنك تستحي. فكان يراب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الناصح، قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. خلق الحياء يجعل الإنسان قد يتواضع على الشيء من حقه، يجعل الإنسان لا يقبح أخاه في وجهه، يجعله يتغاضى عن شيء من إساءة الذي أمامه، يتغاضى عن شيء من حقوقه. وفرق بين الحياء والخجل: الخجل خلق يكون في الإنسان يشتبه بالحياء، ولكن في الخجل إن الإنسان يخجل حتى عن الواجبات، فلا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر ويقول إنني أخجل. لا، الحياء خلق في الإنسان المؤمن لا يمنعه من الامر المعروف والنهي عن المنكر، اذا وجد منكرا انكر، لا هذا حرام ما تعملش هذا الشيء الحرام. الخجل يجعل الانسان انه ماليش دعوه، ماليش دعوه، اتكسف اقول له ده حرام، قال لي بعدين يزعل مني. كانه في الخجل يدامن الخلق على حساب الدين، انما في الحياء لا، الحياء يدامن على حساب نفسي، على حساب نفسي، فيقول يتغاضى عن شيء من حقوقه هو علشان ما يكسبش اللي قدامه، عشان ما يحرجش اللي أمامه. لكن أما يجي عند الدين، لا، هنا يأمر معروف وينهى عن منكر وينصح كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن لا يترك نصيحة أبدا، وكيف يتركها وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة، الدين نصيحة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصح، ولا نضيع الإنسان المؤمن فرض النصيحة أبدا. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. خصال الإيمان، شعب الإيمان، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. الإيمان افضل شعر الايمان وافضل خصلة الايمان التوحيد، من تقول لا اله الا الله، فهذا اعلاها، قال اعلاها افضلها قول لا اله الا الله. وادنى شعر الايمان يعني هذه الاشياء اللي تدل على ان صاحبها عنده ايمان، قال وادناها اماطه الاذى عن الطريق، ادناها كان ايمان الانسان المؤمن يدفع انه يميت الاذى عن الطريق، إذا كان يدفعه يموت الأذى يبقى حيمنعه من أن يضع الأذى في طريق الناس، فهذه من صفات الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث عن عمر بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الإنسان الذي يستحي ضروري أن الله عز وجل يعامله بحسب الخلق العالي الذي هو عليه، فلن يضيعه الله سبحانه تبارك وتعالى. حتى وإن كان بسبب حيائه ضاع منه شيء من الدنيا، الله عز وجل يعوضه بإيمان في قلبه، يعوضه بشيء آخر مكان هذا الذي ضاع منه، يعوضه بالثواب والجنة يوم القيامة. في حديث أبي هريرة رواه أحمد والترمذي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. إذا كان الإنسان فيه إيمان يبقى مش حيضيع، مش هيروح النار بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فالحياء يجعل المؤمن يستحي من الله سبحانه ويستحي من الخلق. استحياء الانسان من الله يمنعه من المعاصي، كل ما يجي في معصيه يقول يستحي، لا ما ربنا شايفني، يستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالحياء من الايمان والايمان في الجنه. والبداء من الجفاء والجفاء في النار. عف الحياء، البداء، سلط اللسان، الفحش، عدم الكسوف، ما بيتكسفش. هنا في الحديث اذا لم تستحي فاصلا ماشي، يعني المعنى ان الانسان اللي ما عندوش حياء يعمل اي حاجه، ما بيتكسفش من حد، لا يستحي من الخالق سبحانه تبارك وتعالى ولا يستحي من المخلوق. فمن هنا البداء الفحش يعني من الجفاء، والجفاء في النار. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبداء والبيان شعبتان من النفاق. الحديث يذكر لنا الحياء والعي. الحياء عرفنا الإنسان يستحي يفتخر، يستحي من الله ويستحي من الخلق، لا يفرط في الواجبات لأنه يستحي من الله، لا يقع في المحرمات والمعاصي لأنه يستحي من الله، يتنازل عن شيء من حقوقه لأنه يستحي من الناس. الحياء، العي عدم القدرة على التعبير في مسألة الحقوق، يقوم يجي في وقت من كله حق ما عرفش يتكلم، ما عرفش يطالب بحقه، انه يستحي يتكلم، يجي يلاقي الامور حاجة هيسة مش مهم يتنازل عنها، فكأنه قد عي، فإن لسانه اطرد مش عارف يتكلم في حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الانسان انه في حقك بتنازل، في حق الغير بيدي الغير حقه، هذا دليل ايمان هذا الانسان. قال: والبداء، والبداء والبيان شعبتان من النفاق. البداء التفحش، الانسان يكون فاحشه بريئه الفاظه قذره، انسان ما يستحيش من انه يعبر عن اشياء منكره بالفاظها الشائعه اللي عند اهلها من اهل التفحش. البيان القدره على التعبير والمطالبه بالحق، ما عندوش حياء يتكلم سواء اللي قدامه كبير قدامه صغير، ما يتكسفش من حد فيعبر وما يتحركش، فيطلب ولو الشيء التافه البسيط الرديء يتكلم، ويظن ان حقه في كثير من الناس تلاقي يقول لك ما تكذبش عن حقي ابدا، ولو كان في هذا الحق شيئا تافها لا قدر له ولا قيمه له، ويفتكر ان هو بهذا الشيء يعني انه يعرف ياخذ الحق تماما بهذا الشيء. وختافة الامور يتكلم فيها ويستحي فيها في الامور، والله عز وجل يبغض ختافة الامور، التوافه من الامور، فلما يجي يتحضر في كل دفعه ويتكلم ويبين ويعملها حدوته كبيره، قالوا ده شعبه من نفاق الانسان، انه ما عندوش حياء من احد من الخلق، وانه ينشغل بختافة وتفاهه وتافه من الامور. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بذلك رضى الله عليهم الصحابة يستحيون من الله، فقال يا نبي الله إننا نستحي والحمد لله، نستحي من الله والحمد لله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن كيف يكون الحياء من الله عز وجل. قال ليس ذلك، ولكن استحياء من الله حق الحياء، أي تحفظ الرأس ما وعى وتحفظ البطن ما حوى ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك الدين في الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. حق الحياة مرتبة عالية جدا، فالصحابة قالوا بيستحي كلنا بنستحي في ربنا وما نحبش ان احنا نعمل معاصي. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه الامر ابيض من ذلك، حق الحياة غير الحياة العاجل. ايه حق الحياة؟ قال استحياء من الله حق الحياة ان تحفظ الراس وماوعى، تحفظ راسك، الراس فيها ايه؟ فيها عقلك، لا تفكر الا في الخير، لا تفكر الا في ربك سبحانه تبارك وتعالى وفي طاعته، ما يبقاش عقلك بشيء كبير ويفرح ليك في شهوات تافهه وفي اشياء فارغه وفي اشياء محرمه، هذا عقلك في راسك، امور لا تسمع بها الا الخير، لا تسمع بها اشياء منكره من القول من دور وكلام فاحش ونحو ذلك. العين لا تنظر بها الا الى ما احل الله عز وجل، وتمتنع ان تنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. اللسان لا تنطق الا بخير وتبتعد عما حرم الله سبحانه. الفم لا تدخل فيه الا ما احل الله سبحانه. يبقى راس الانسان وما في راس هذا الانسان من اعضاء تاخد بالك منها فتحفظ هذه الاعضاء. قال وتحفظ البطن وما حوى، بطنك تحفظها وما حوته البطن. في ايه؟ في بطن الانسان، فيها معدة الإنسان ما تدخلش فيها أكلا محرما ولا شربا محرما، فرج الإنسان لا تقع فيما حرم الله عز وجل من الزنا من اللواط وغيرها من المنكرات. قال ولتذكر الموت والبلى، الإنسان المؤمن الموت على باله دائما. تعرف من الإنسان اللي يقول أنا بخاف من الموت ومع ذلك هو يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، أو بخاف من الموت وقاعد مرعوب طول النهار وما بيعملش حاجة، هذا نوع من المرض، أي يتعالج من هذا المرض. لكن الخوف من الموت، خوف من الموت أن خوف من لقاء الله سبحانه تبارك وتعالى، مش يدفع لأن الإنسان يقعد مرعوش طول النهار وخايف على الطبيب نفساني عندي، لا، الخوف من الموت يدفعه لأن يعمل الله سبحانه تبارك وتعالى، يعطي الحقوق لأصحابها، لا يضيع الفرائض التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ينتهك المحرمات التي حرمها الله سبحانه. فهذا ذكر الموت يكون على بال الانسان. اذا قيل للانسان انت حتموت بعد ساعه، هيعمل ايه؟ هيقوم يؤدي الفرائض بتاعته، هيتوب لله سبحانه تبارك وتعالى، هيدي الحقوق لاصحابها علشان يموت وظيفه. فهنا اعد نفسك كانك تموت الان. فاذا كان الانسان ذاكرا للموت يبقى كل لحظه من لحظاته سيد ان في حساب، يبقى ادي الحقوق. فإذا جاء الموت إلى إيدي يلاقي الإنسان مضيفا، مفيش عليه شيء لأحد، ما انتهكش من المعاصي ولا وقع بشيء منه. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من أراد الآخرة، إذا كان الإنسان طالبا ما عند الله ما يهتمش في زينة الدنيا، عايز يتلوق كل شوية، عايز أعلى اللباس، عايز أعلى الشراب والطعام، عايز أعلى المياه، عايز يبقى فوق الخلق. فمن إذا كان طالبا للآخرة يبقى فليكفي بما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فلا يطلب دينه في الحياة الدنيا. فالله عز وجل يجعل هذا الإنسان هو صاحب الحياة الذي يستحق ما عند الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة من الله سبحانه تبارك وتعالى حق الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.